قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. هذه القضية انتهينا من الصعود من منى، من أدركها أدرك السنة بتمامها، ومن فاته بدون تقصير منه فلا دم عليه ولا شيء. وصلنا إلى عرفة. يقول مالك رحمه الله: لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة. هذه القضية يعقد لها بعض العلماء باب. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وخطب خطبتين، وإذا كانت ركعتان واليوم يوم جمعة وخطبتان جاءت شكلية إيش؟ صلاة الجمعة. يقول الخرشي: إن الرشيد هارون الرشيد لما جاء إلى المدينة كان معه أبو يوسف، فجمع بين مالك وأبي يوسف، فأبو يوسف قال لمالك: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم عرفة. فقال مالك: لا، إنه صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، وليس على مسافر جمعة ولا عيد. فقال أبو يوسف: ألم يخطب خطبتين؟ ألم يصلي ركعتين؟ قال: بلى، ولكن هل جهر بالقراءة أم أسر بها؟ قال: أسر بها. قال: إذن الجمعة سنتها الجهر، إذن صلى ركعتين هي الظهر قصرا. فاقتنع أبو يوسف بذلك. والذي يهمنا في هذا أنه لا جمعة في عرفات لإمام الحاج ولا للحجاج، لأن الإمام إذا لم يكن له أن يصلي جمعة فهل لعامة الناس ولأفرادهم يصلون؟ من الذي يأذن لهم؟ الجمعة تحتاج إلى إذن الإمام على مشهور الأقوال. إذن من هنا قال مالك: لا يجهر الإمام بالقراءة في صلاته الظهر وإن صلاها ركعتين وإن خطب لها. وأشرنا بأن هذه الخطبة إحدى خطب ثلاث، قبلها واحدة يوم سبع من ذي الحج يبين لهم أحكام مبيتهم بمنى قبل الوقوف وأحكام الوقوف وآدابه والنزول إلى المزدلف، وهذه هي الخطبة الثانية يبين لهم أحكام الوقوف أيضا، ويبين لهم المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق والتقصير وما بقي عليه من أحكامهم. والخطبة الثالثة في أول أيام التشريق التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيات قضايا الإسلام بكاملها التي أشرنا إليها بالأمس. وهنا كيف تكون الخطبة؟ يقول الفقهاء: إن الخطبة التي ليست معها صلاة تكون خطبة واحدة، أي لا يجلس فيها، كخطبة يوم سبع وخطبة يوم واحد في أيام التشريق. أما الخطبة التي معها صلاة وهي الخطبة في عرفات فإن الإمام يجلس في وسطها. ثم مما استدل به المالكية أيضا أن الأذان لم يكن قبل الخطبة ولكنه بعدها. ومن هنا متى يبدأ المؤذن بالأذان؟ فبعض المالكية يقول: حينما يفرغ من الخطبة في القسم الأول ويجلس يبدأ المؤذن بالأذان، ويقوم الإمام ويكمل الخطبة، فيتم الإمام خطبته ويكمل المؤذن أذانه ويقيم الصلاة والإمام على المنبر فينزل فيصلي. ورد بعض المالكية ذلك، قال: لا حاجة إلى هذا، بعد أن يكمل الإمام خطبته يؤذن المؤذن. كلها ترتيبات في وضع الأذان مع الخطبة، والمتفق عليه أن الأذان يقع بعد الخطبة والخطبة لا تكون بعد الأذان. إذن الخطبة ليست للصلاة ولكنها للحج، ولهذا لم يكن بين الخطبة والصلاة ارتباط إلا الزمن فقط. نعم. قال وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من خطأ. يقول مالك رحمه الله في هذه النقطة: وليست جمعة ولكنها ظهر قصرت من أجل، هذا نص من مالك من أجل السفر. هذا النص من مالك يرد على بعض من ينقل عن مالك بأن السفر من أجل النسك، القصر من أجل النسك، لا. ولذا يعقد بعض الفقهاء: هل قصر الصلاة في عرفة والمزدلفة ومنى من أجل النسك أو من أجل السفر؟ فمالك ينص بصريح العبارة في هذا الموطن، إلا أنها ظهر قصرت من أجل السفر لا من أجل النسك. إذن القصر في هذه المواطن عند مالك من أجل إيش؟ السفر. هناك من يرى أن القصر من أجل النسك، وموجب ذلك هو المسافة، وقصر أهل مكة وقصر أهل منى في عرفات، بينما لا توجد مسافة القصر من مكة إلى منى، ولا من منى إلى عرفات، ولا من عرفات إلى منى، وهكذا. وجاءوا بأقوال كثيرة في هذه القضية. وإذا تركنا جانب الحج وجئنا إلى جانب قصر الصلاة في قضية عامة، نعلم جميعا أن قصر الصلاة في السفر بإجماع المسلمين، وقد يكون القصر واجبا عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن خالف في الجمع، يقول: الجمع من أجل النسك، أما القصر فهو واجب في كل سفر، لكن يشترط أن يكون سفر طاعة. تلك استراطات جانبية. فالقصر من حيث هو جائز بإجماع المسلمين، وحكمه الوجوب أو الندب، يختلفون في ذلك. وقد تكلم ابن حجر في فتح الباري، وتكلم والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان في هذه القضية بلا لا مزيد عليه. من أراد التوضيح والتفصيل حرفيا فليرجع إلى هذين المصدرين. وجملة القول: هل الأفضل القصر أو الأفضل الإتمام؟ إذا جئنا إلى القضية من حيث هي جواز القصر، هناك حديث عمر رضي الله تعالى عنه يبين قضية عامة في هذه المسألة. الأصل في مشروعية القصر، فليس عليكم جناح إيش؟ إذا ربتم في الأرض إيش؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إيه؟ أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم لا جناح عليكم في القصر. يقول عمر: لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، فسأل: الآية تقول إن خفتم ونحن في أمن، فعلام قصر الصلاة؟ والسؤال الثاني: لقد رملنا في العمرة في عمرة القضية ونحن نخاف من أهل مكة، ونحن الآن في أمن، ومكة فتحت في السنة الثامنة، وحجة الوداع في السنة العاشرة، فليس هناك خوف. فقال صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة: صدقة الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. في هذا الأثر صدقة تصدق الله بها عليكم، يقول المجيزون بأن هذه صدقة وليست واجبة. ويقول الآخرون الموجبون، يقول صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدقته، وهذا أمر بقبولها. ثم جاء الكلام في هذه القضية كالكلام في الصوم في السفر: يصوم أو يفطر، ما هو الأفضل؟ وإذا كانت المسألة في الأفضلية خرجنا عن هذا الموضوع، لكن يهمنا أن القصر في السفر مشروع بإجماع. وبقي عندهم نزاع في قضية جزئية، وهي: في كم تقصر الصلاة. وبهذا بوب البخاري رحمه الله في كم تقصر الصلاة، وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة يوم وليلة. ويقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: وهذا ترجيح للبخاري فيما تقصر فيه الصلاة في مسيرة يوم وليلة. وساق البخاري في الباب بأن قضية سفر المرأة 3 أيام بلياليها، قضية سفر المرأة يوم وليلة، قضية المسح على الخفين في السفر 3 وفي الحضر يوما وليلة، وكل ذلك ناقشها والدنا في الأضواء، وقال كلها في موضوع مستقل عن قصر الصلاة، وانتهى إلى أمر وهو كل ما يسمى سفرا من حيث هو يحتاج إلى زاد وراحلة فهو سفر اللغة. ويقول رحمه الله: الأمر كأنه اختلاف في تحقيق مناط، أي ما هو السفر حقيقة؟ فكل ما صدق عليه مسمى السفر جاز فيه القصر وجاز فيه الفطر. ولكن إذا جئنا إلى النصوص العملية وإلى تفسير حبر الأمة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا قصر في أقل من 4 برد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل سئل: أيقصر من مكة إلى عرفات؟ قال: لا، ولكن من مكة إلى عسفان، من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف. وقوله إلى عرفات لا، إنما يريد المسافة ذهابا فقط، بخلاف قضية الحج، وقد أخطأ فيها الكثيرون لأنهم يعتبرون المسافة بالذهاب فقط لأنها القضية المعتبرة في جميع الأسفار. ولكن الحج له قضية مستقلة نبه عليها الباجي في شرح موطأ، وقال: إن السفر لعرفات أو إن الخروج لعرفات لا يعتبر فيه الذهاب فقط، لأن العودة من عرفات إلى مكة أمر حتمي، بخلاف الذي سافر إلى جهة ما ليس بلازم عليه أن يعود من حيث بدأ. فإذا سافرت إلى جدة لتجارة فإن غايتك جدة، تقضي تجارتك، قد ترجع إلى ما جئت ما خرجت منه، وقد تذهب إلى بلد أخرى. وهكذا إذا ذهبت إلى أي مكان فإن العبرة عند الفقهاء هو الذهاب فقط. أما في الحج فإذا كنت في مكة وأحرمت بالحج لزاما عليك أن تذهب إلى عرفات ثم تعود، فلك أنك تقطع دائرة كاملة بدايتها من مكة، تطوف بمنى ومعرفة والمزدلفة ومنى، وترجع إلى مكة مرة أخرى، فكأن مشوارك هو تمام قطر الدائرة وليس قطبها فقط. وعلى هذا مشوارك محيط الدائرة وليس قطرها فقط. وعلى هذا إذا نظرنا إلى المسافة التي يقطعها الحاج ما بين مكة وعرفات والعودة إلى مكة لوجدناها مقاربة ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر في 4 برد. والبريد 4 فراسخ، فيكون 4 × 4 = 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فتكون 48 ميلا، والميل في العرف الحاضر تقريبا 1.5 كيلو، فتكون حوالي 72 كيلو بالعرف الحاضر. وهذا ما يصدق مع قول ابن عباس مكة وجدة، لأن جدة إلى مكة 70 كيلو، أي على وضعها السابق قبل امتداد البناء 10 كيلوات في هذا الوقت. وعلى هذا فالجمهور على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة 4 برد: مكة جدة، مكة عسفان، مكة الطائف. وإذا جئنا إلى المسافة من مكة إلى عرفات والعودة، معروف أن عرفات 21 كيلو، وفي العودة يكون 42 كيلو، فهذه مقاربة إلى عموم ما لو كان الإنسان مسافرا إلى مرحلتين أو يوما وليلة أو غير ذلك. ثم إذا نظرنا إلى سفره صلى الله عليه وسلم، هل أنشأ السفر من مكة؟ نقول: لا، إنما أنشأه من المدينة. إذن هو في طريقه وفي سفره ولم يزل مسافرا له حكم المسافر. بقي الكلام على اهل مكة اذا حجوا مع رسول الله، واهل منى ان سكنت وحجوا مع الامام المسلمين، هل يتمون الصلاة او يقصرونها؟ الجمهور على ان الراجح في هذه المسألة انهم تبع للامام يقصرون صلاتهم. ونقلوا عن عمر اقوال، وليس المجال يتسع الى اكثر من هذا التفصيل. يهمنا ما ذهب اليه الجمهور ان جميع الحجاج تبع لامير الحج، فانهم يقصرون الصلاة ويجمعون في عرفات ويجمعون في المزدلفة. اما العودة من منى فعلى ما